وأسأل الله كما ختمنا هذه الكتب المباركة أن يختم لنا بالحسنى في الدنيا وأن يرزقنا الحسنى في الآخرة وزيادة زيادة النظر إلى وجهه الكريم. أسأل الله أن ينظر وجهك ووجه ذريتك ووجه السامعين أجمعين لمن سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله ما يحرمنا، الله ما يحرمنا إن شاء الله. آمين آمين. نستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يجمعنا في الفردوس. اللهم لك الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، من الله علينا بالختم هذا اليوم، وغدا بإذن الله سبحانه وتعالى نبدأ قراءة كتاب رياض الصالحين بارك الله فيكم. طيب يا أخوة،